سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة باب الغسل: ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج. نعم، ولا غسل إذا مس الختان الختان بغير إيلاج، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. يعني لو أن الرجل وضع ختانه على أو ذكره، بل صح، لو أن رجلا وضع ذكره على فرج المرأة أو ختانه من الظاهر على ختانها من الظاهر ولم يولج فإنه لا غسل، وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم، موضع اتفاق بين أهل العلم، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس الختان الختان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. إذا مس الختان الختان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. فعلق وجوب الغسل صلى الله عليه وسلم على تواري الحشفة، أما بمجرد مس الختان الختان فإنه لا يجب الغسل. وذكرنا في الدرس الماضي، قلنا أن المراد بالختان هنا هو موضع القطع من الذكر، فإن الرجل أحباب الذكر تقطع القلفة واللحمة الزائدة التي على رأس حشفته وتقطع، موضع القطع هو موضع الختان، موضع القطع هو موضع الختان. وختان المرأة يقطع منها من لحمة رقيقة في أعلى الفرج، يعني فتحة الفرج ثم عليها فتحة البول، أعلى منها لحمة رقيقة تشبه الورقة، تشبه عرف الديك، هذه أيضا يؤخذ منها قليل فيما إذا أراد الختان كما مر معنا في درس سبق. والمذهب وجوب الختان على المرأة، لكن كما قلنا أنه يستحب في حق النساء وليس بواجب. فهذا القطع من حق المرأة، والموضع القطع من الرجل إذا مسه أي تساوى وتسامتا فقد وجب الغسل. إذن لو وضع الرجل ذكره على فرج المرأة من الخارج لا يوجب الغسل، وإنما الذي يوجب هو الإيلاج، إذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. نعم. قال: ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعد. نعم. الحشفة. فلا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج، وهذا كما قلت لكم موضع اتفاق بين أهل العلم. ولا بإيلاج بعض الحشفة. ولا بإيلاج بعض الحشفة اللي هي رأس الذكر، إذا لم، لماذا؟ لأن إيلاج بعض الحشفة لا يمكن أن يصل إلى موضع الختان، لا يمكن أن يصل إلى موضع الختان إلا بإيلاج الحشفة كاملة، لأن موضع القطع إنما هو في القضيب، يعني دون الحشفة من جهة القضيب. نعم. ولو كان الفرج من بهيمة. نعم، هنا قال ولو، ولو إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى خلاف من قال كأبي حنيفة وغيره بأنه لا يجب الإيلاج في البهيمة إلا بالإنزال، لكن المذهب عند الحنابلة وهو رأي من وافقهم من أهل العلم أنه بمجرد أن يولج في فرج أصلي سواء من ذكر من آدمي أو من بهيمة، من حي أو من ميت، فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل. نعم. ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت. نعم، ولو كان من بهيمة، طبعا تعلمون يا أحباب أن الإنسان لا يجوز له أن يفعل ذلك، لكن هو ذكرها من باب الحكم الشرعي. لو أولج إنسان ذكره في فرج بهيمة، غنم أو بقر أو غير ذلك، فنقول هذا فعله حرام ولا يجوز، لكن هل يجب عليه غسل؟ نقول نعم يجب عليه الغسل. وكما تعلمون الحكم الشرعي أن البهيمة إذا جمعت من قبل الآدمي فإنها تقتل كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أي تذبح أو ميت أو ميت حتى لو كان ميت سواء ذكرا أو أنثى. وهذه طبعا الكلام المصنف رحمه الله من باب بيان الحكم الشرعي، إذا أولج في ميت أو ميتة فإنه يجب الغسل كذلك. نعم أو نائم أو نائم كذلك لأنه علاج في فرج أصلي. نعم أو مجنون أو كذلك المجنون، المجنون والمغمى عليه أو النائم كلهم حكمهم واحد. نعم أو صغير يجامع مثله. نعم أو صغير يجامع يصح بناؤها للفاعل وللمفعول، يجامع ويجامع يصح أن تقول لصغير يجامع مثله أو يجامع مثله. نعم يجامع مثله أو يجامع مثله وهو ابن عشر، وهو ابن عشر. نعم ومن كان دون ذلك فلا. أيوة وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه. نعم هذه حالة قد تحصل، إنسان نائم ونومه عميق وذكره منتشر فتأتي المرأة وتولج ذكر النائم في فرجها، فنقول كذلك يجب الغسل على المولج والمولج فيها، هذا معنى كلامها. نعم كلامه. أيوة والثالث إسلام كافر. نعم والثالث من موجبات الغسل هو إسلام الكافر، وهذا هو المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه من أهل العلم، أن الكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل، وجب عليه أن يغتسل. ويستدل على هذا بالأحاديث التي وردت أن ثمامة بن أثار رضي الله عنه لما أسلم اغتسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقيس بن عاصم أمره بالاغتسال أن يغتسل بماء وسدر، فقالوا إن هنا الأمر أمر والأمر يقتضي إيش؟ الوجوب. نعم أصليا كان أو مرتدا. نعم سواء كان هذا الكافر أصلي يعني لم يسبق له أن أسلم من قبل، كيهودي نصراني مجوسي مشرك وثني أيا كان لم يسبق له أن يسلم أن أسلم، أو مرتد يكون مسلما ثم كفر ثم أراد أن يرجع إلى الإسلام مرة أخرى وجب عليه أيضا أن يغتسل، وجب عليه أن يغتسل. طبعا كما قلنا قبل قليل هذا هو المذهب. القول الثاني وهو مذهب وهو قول ما وهو قول أبي حنيفة والشافعي وهو مذهب أكثر أهل العلم، وهو مذهب أكثر أهل العلم أن الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل وجوبا وإنما يندب له استحبابا، وحملوا هذه الأحاديث على الندب. لماذا؟ قالوا لأنه أسلم الكم الكبير من المشركين والكفار ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بغسل، ولو أمروا بغسل لنقل ذلك لأن ذلك مما تتداعى الهمم على نقله، ولكنهم لم يؤمروا، فدل على أن من أمر إنما أمر استحبابا جمعا بين الأحاديث والواقع. نعم ولو بدليل أنه حتى في حديث قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر، بماء وسدر، والعلماء مجمعون على أن الغسل بالسدر ليس بواجب، ليس بواجب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بماء وسدر. ولو قلنا بظاهر الحديث وأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل لو قلنا وجوبا أن يغتسل أيضا بالسدر. نعم ولو مميزا، قال ولو مميزا، ولو إيش؟ ولو مميزا يعني إذا أسلم الكافر فإنه يجب عليه أن يغتسل ولو كان مميزا وهو في سن السابعة فما بعد. نعم ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه. ولو هنا أيضا إشارة إلى الخلاف، ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه أي ما يوجب الغسل، لأنه ربما يكون وهو كافر قد احتلم أو امرأة حاضت أو نفست أو جامع، ففي هذه الحالة يجب عليه الغسل لكونه عليه جنابة سابقة، لكن هنا المصنف يقول ولو لم، وهو إشارة إلى القول بعض أهل العلم أن الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل إلا إذا وجد منه، أي في حال كفره، ما يوجب الغسل، كامرأة حاضت، امرأة نفست، رجل جامع أهله أو نحو ذلك، فيجب عليه الغسل. ومن عداهم، أي إذا لم يسبق عليه موجب من موجبات الغسل، فإنه لا غسل عليه. نعم. لأن قيس بن عاصم أسلم، هذا الدليل، هذا دليلهم. نعم. لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. نعم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم، والحديث صحيح. نعم. ويستحب له إلقاء شعره. أيوة، هذا ليس بواجب، يعني أن الكافر إذا أسلم استحب له أن يحلق رأسه، استحب له أن يحلق رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي يعني احلق رأسك، هذا استحبابا وليس وجوبا. نعم. قال أحمد ويغسل ثيابه. نعم، ويغسل كذلك ثيابه، وسيأتينا إن شاء الله في باب النجاسات هل ثياب الكفار طاهرة أم نجسة. الصحيح أن ثيابهم طاهرة لأن هذا هو الأصل، بل حتى عند الحنابلة يقول وثياب الكفار طاهرة ولو وليت عوراتهم، يعني حتى ولو كانت ملابس داخلية، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن المسألة فيها خلاف وسنتكلم عنها إن شاء الله في موضعها. المهم أن ثياب الكافر يستحب له أن يغسلها، لأن الكافر في الأعم الأغلب أنه لا يتحرز من النجاسات، وهذا هو الأصل أنه لا يتحرز من النجاسات، فربما لحقت ثيابه نجاسة، ففي هذه الحالة استحب له أن يغسلها من باب الاحتياط. نعم. والرابع موت. نعم، وهذا محل إجماع، الموت المراد به غسل الميت، إذا مات الإنسان وجب أن يغسل، وهذا موضع إجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته اغسلنها، فالميت إذا مات وجب أن يغسل، وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم. نعم، هذا معناه. غير شهيد معركة. أيوة، غير يستثنى من الموتى، استثنى المصنف حالتين، شهيد المعركة والمقتول ظلما، شهيد المعركة والمقتول ظلما، وهذا سيأتينا في باب الجنائز أنهم لا يغسلون، أنهم لا يغسلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد، وأمر أن يدفنوا بملابسهم وبدمائهم، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه غسل شهيد. نعم. وأما بالنسبة للمقتول ظلما فقالوا لأنه يعتبر ماذا؟ يعتبر شهيد، يعتبر إيش؟ شهيد. لكن القول الثاني ولعله أقرب، وهو اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أن الشهيد لا يغسل، أما المقتول ظلما فإنه يغسل، لأن الشهداء أحباب الكرام قسمين، هو شهيد دنيا وآخرة وشهيد آخرة وليس بشهيد دنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا الشهيد من قتل في سبيل الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن شهداء أمتي قليل، إذن شهداء أمتي قليل، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن المبطون شهيد، وهو من مات بمرض البطن، والمطعون شهيد أي من مات بمرض الطاعون، والهدم شهيد أي من ألقي يعني من سقط عليه بناء، والغريق شهيد أي من غرق في بركة أو في بحر شهيد. هؤلاء العلماء يقولهم شهداء، لكنهم شهداء آخرة وليس بشهداء دنيا. إيش معنى شهداء آخرة؟ يعني أنهم في الآخرة ينالون درجة الشهداء، وطبعا الشهداء يا إخوان درجات، الشهداء درجات، الذي قتل في سبيل الله في أعلى الدرجات، لكن الغريق والهدم والمطعون هو في درجات الشهداء، لكنه أقل منزلة ممن قتل في سبيل الله عز وجل، هذا شهيد الآخرة. أما في الدنيا فإنه لا يعامل معاملة الشهيد، أي المبطون والمطعون والغريق والهدم، والمرأة أيضا تموت في نفاسها، هي شهيدة في أثناء الولادة تموت، هي شهيدة أيضا، هؤلاء شهداء آخرة أي في الآخرة لهم حكم الشهداء، ويبلغهم الله منازل الشهداء، لكن في الدنيا أحكامهم أحكام الموتى، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. نعم. غير شهيد معركة ومقتول ظلما. نعم، هذا ما جرى عليه المصنف وهو المذهب. نعم. والخامس حيض. الخامس حيض، أيوة. والسادس نفاس. أحسنت، والسادس نفاس. هذه أيضا الحيض والنفاس موضع إجماع بين أهل العلم، على أن أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا حاضت والمرأة إذا نفست وطهرتا، أي من الحيض والنفاس، وجب عليهن أن يغتسلن، وهذا موضع اتفاق وإجماع بين أهل العلم ولا خلاف فيه. نعم. ولا خلاف في وجوب الغسل بهما. نعم، ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب الغسل بهما، أي بالحيض والنفاس. بالحيض والنفاس. نعم. قاله في المغني. نعم. فيجب بالخروج والانقطاع شرط. نعم، فيجب، أي يجب الغسل، أي وجب عليها الغسل، أي بالخروج، أي بخروج الدم، لكن الانقطاع، انقطاع الدم وتوقفه وانتهائه، شرط لصحته. إيش معنى؟ معنى أن المرأة ما دام أنها طاهر ما يجب عليها الغسل، لكن خروج الدم أي دم الحيض هذا هو سبب الوجوب، أي سبب وجوب الغسل، سبب وجوب إيش؟ الغسل. طيب إذا خرج الدم الحيض لو اغتسلت والدم ينزل، قالوا ما صح الغسل. لو اغتسلت والدم ينزل ما صح الغسل. طيب شرط صحة الغسل، قالوا شرط صحة الغسل بعد نزول الدم انقطاعه، أي لا بد أن يتوقف ولا بد أن ينتهي. فإذا توقف الدم، أي دم الحيض ودم النفاس، وانقطع عن المرأة، هذا شرط لصحته، عند ذلك إذا اغتسلت صح منها الغسل. وهذا معنى كلامه الأخير، أعد العبارة الأخيرة. فيجب بالخروج والانقطاع شرط. والانقطاع، أي الانقطاع، أي انقطاع دم الحيض ودم النفاس، شرط في صحة الغسل. انقطاع دم الحيض ودم النفاس شرط في صحة الغسل، بحيث أنها لو اغتسلت قبل أن ينقطع الدم فإن الغسل غير صحيح. نعم. لا ولادة عارية عن دم. طبعا هذه مسألة افتراضية حقيقة، المصنف تطرق إليها وأوردها، قال لو أن امرأة ولدت، أي أنجبت طفلا عاريا عن الدم، يعني خرج ناشف ما شاء الله تبارك الله ما فيه أي قطرة دم، فما الحكم؟ قال الحكم أنه طاهر وليس عليها إيش؟ غسل، وليس عليها شيء، هذا ما هو، لأن النفاس هو خروج الدم، هذه لم يخرج منها دم نهائيا. قال لو ولادة عارية عن الدم فالولد طاهر وليس عليها اغتسال، لكن هذا حقيقة خروج الجنين أو الطفل من مخرجه، خروج الجنين من مخرجه أي من الفرج من غير دم، هذا حقيقة يعني لا يكاد يوجد، أشبه ما يكون بمسألة إيش؟ افتراضية. فهمتم يا أحباب؟ لكن هذا الذي جرى عليه المصنف. لكن ممكن اليوم يقاس على هذا الكلام فيما لو عمل لها عملية قيصرية، امرأة حامل ثم بعد ذلك في الولادة عمل لها عملية قيصرية، والقيصرية شق بطنها فأخرج الجنين ونظف الرحم ثم خيط الرحم والبطن من جديد ولم يخرج من فرجها ولا قطرة دم، فما الحكم؟ نقول نفس الكلام، أن حكمها طاهرة وليس عليها غسل، وليس عليها غسل، إذ موجب الغسل هو خروج الدم من الفرج. نعم. أيوة. لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها. نعم. والولد طاهر. والولد طاهر ما دام أنه خرج ناشف ما فيه ولا قطرة دم فهو طاهر. نعم. ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة. أيوة. الآن بعدما بيّن لك المصنف رحمه الله موجبات الغسل الستة، بيّن لك ما يترتب على هذه الموجبات، يعني إنسان عليه حدث أكبر، عليه جنابة، ما هي الأشياء التي تترتب على هذه الجنابة؟ ما هي الأشياء التي تترتب على هذه الأشياء التي يجتنبها وما يتعلق بها من أحكام؟ الآن بدأ يفصل المصنف. نعم. قال، أعيد العبارة. ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم من حيض ونفاس وولادة وموت وتغيب حشفة أصلية وخروج المني دفقا بلذة، هذه الموجبات كلها من وجب عليه الغسل لشيء مما تقدم. أيوة، ما إذا يترتب على هذا؟ حرم عليه. أيوة، ترتب على ذلك أولا أنه يحرم عليه أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ أشياء ذكرت بعضها فيما سبق في الحدث الأصغر، تذكرون يا إخوان نحن قلنا في الحدث الأصغر يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء، ما هي؟ الصلاة والطواف ومس المصحف، هذه تشترك معها حتى هنا. وكذلك من أحدث حدثا أكبر حرم عليه الصلاة وحرم عليه مس المصحف وحرم عليه الطواف، هذه محل اشتراك واتفاق. إذا حرمت إذا حضرت ومنعت وحرمت في الحدث الأكبر في الحدث الأصغر، فمنعها وتحريمها في الحدث الأكبر من باب أولى. نعم، الآن سنفصل في ذلك. نعم، أيوة، حرم عليه الصلاة والطواف. نعم، حرم عليه الصلاة، وهذا محل إجماع أيضا لا خلاف بين أهل العلم أن من عليه حدث أكبر لا يجوز له أن يصلي حتى يغتسل. نعم، ولا جنبا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، الله تعالى يقول وإن كنتم جنبا فاتطهروا. نعم، حرم عليه الصلاة والطواف. نعم، والطواف، وهذا كما قلنا إذا وجب في الحدث الأصغر أنه لا يجوز له أن يطوف إلا بطهارة فكذلك من باب أولى في الحدث الأكبر. نعم، ومس المصحف. ومس المصحف، هذه الثلاث الأشياء إذن هي إيش؟ مشتركة بين الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. أيوة، وقراءة القرآن. أيوة، هذه الآن الزائدة، بما زاد الحدث الأكبر على الحدث الأصغر، هذه الأشياء التي زاد فيها الحدث الأكبر على الحدث الأصغر، أولها قراءة القرآن، فلا يجوز لمن عليه جنابة يعني حدث أكبر أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، بخلاف من عليه حدث أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن عن حيش عن ظهر قلب، وإنما حرم عليه مس المصحف. لكن من عليه حدث أكبر مع كونه يحرم عليه مس المصحف أيضا يحرم عليه أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، لا بد أن يغتسل ثم بعد ذلك ماذا؟ يقرأ. فهمتم يا إخوان؟ طبعا هنا مسألة وإحنا تطرقنا لها في الدرس الماضي ونتطرق لها الآن، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرها أهل العلم، من كانت حافظة للقرآن من النساء وهي تخشى أن يتفلت منها القرآن نظرا لأن العادة تطول أو فترة النفاس تطول إذا لم تراجع في هذه الفترة، أي فترة الحيض وفترة النفاس، فماذا تعمل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم يرون أنه لا بأس، بل بعضهم قال بل يجب عليها أن تراجع القرآن حتى لا يتفلت منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، أي في أربطته في الرباط معي. فكذلك المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء وخشيت أن تنسى القرآن ويتفلت منها فإنه لا بأس أن تقرأ وأن تراجع حتى تثبت حفظها، وهذا القول حقيقة قوي ووجيه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو حقيقة الأوفق والأدعى والمناسب والأوفق لعمومات الشريعة. نعم، وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا. نعم، الآن شوف المصنف ايش قال، قال وقراءة القرآن دحرب، أي ما هو المراد بقراءة القرآن؟ قال المراد بقراءة القرآن قراءة آية فصاعدا، يعني آية فأكثر، آية فأكثر. سيأتينا الآن أن من قرأ جزءا من آية فليس هو بآية فلا بأس، فمن قرأ جزءا من آية أو كلمة أو نحو ذلك قالوا لا بأس، أما يقرأ آية كاملة فلا، هذا المذهب، هذا المذهب. نعم، أيوة، وله قول ما وافق قرآنا. نعم، وله أي للإنسان الجنب أو المرأة الجنب له أن يقول ما وافق القرآن بغير نية القرآن، يعني أنه يقوله من باب الذكر أو من باب الاستشهاد أو نحو ذلك، لا على أنه قرآن، لا على أنه قرآن. مثل كونه يقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، أو مثلا يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أو يقول الحمد لله الذي بنعم الحمد لله رب العالمين معي، أو نحو ذلك. فنقول ما دام أنه قال ذلك على اعتبار أنه ليس قرآنا فلا بأس به. نعم. وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده، إن لم يقصده، يفهم منه أنه إذا كان يقصد أنه القرآن فلا يجوز، إذا كان يقصد أنه القرآن فلا يجوز، أما إذا قاله وهو لم يقصد القرآن فإنه لا بأس به. نعم. كالبسملة والحمدلة ونحوهما. نعم، كالبسملة، الكاف هنا تمثيلية يمثل لك ما هو الشيء الذي يوافق القرآن. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية بسم الله الرحمن الرحيم. أو الحمدلة الحمد لله رب العالمين معي، أو نحو ذلك كالحسبلة حسبي الله ونعم الوكيل، أو نحو ذلك مما يوافق القرآن فلا بأس. نعم. ونحوهما كالذكر ونحوهما معي، ونحو ذلك كالذكر، الذكر معي، سبحان الله الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أن الحمد لله رب العالمين، ونحو ذلك. نعم. وله تهجيه، وله تهجيه أي تهجي القرآن، والتهجي هو أن يقال حرفا حرفا، قل هو الله أحد هذه آية، لكن تهجيه قاف لام ألف لام لام هاء معي، هذه تهجيه، يعني تقرأه حرفا حرفا، هذا ليس بقرآن. قل هو الله أحد مثلا لو قلتها هجاء أي حرفا حرفا لا بأس، قل هو الله قاف لام ألف لام لام هاء، هذا معنى تهجيه، أي يقوله حرفا حرفا، هذا ليس بالقرآن. نعم. وله تهجيه والتفكر فيه، والتفكر فيه، التفكر من غير نطق، يعني الآن أمامك آية أو أنت حافظ آية معينة فتتأملها في نفسك وتتذكرها في فكرك، ثم بعد ذلك تحاول أن تستنبط منها بعض الأحكام أو تتأملها وتتأمل ما تدل عليه هذه الآية، لا بأس، لأنه لا يصدق عليك أنك قرأت، لأن القراءة لا تكون إلا بلفظ، أو رأيت لوحة مكتوب عليها آية ثم نظرت فيها وعلمت أن هذه الآية هي مثلا قل هو الله أحد، أو آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم مثلا، لكنك ما تلفظت، هذا لا بأس به، لأنه لا تسمى قراءة. نعم. ولا يسمى كلام إلا باللفظ، كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، أما من غير لفظ فإنه لا يسمى كلام. نعم. وتحريك شفتيه به ما وكذلك تحريك الشفتين. نعم، أعد العبارة من قبل. وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به. نعم. ما لم يبين الحروف. أيوة، وتحريك الشفتين، تحريك الشفتين لا يخلو من إحدى حالتين، الحالة الأولى أن يكون بدون صوت، فهذا كلام المصنف قال لا بأس به لأنه ليس بكلام، والحالة الثانية أن يكون بصوت، أي يبين هذا الحرف أو تبين تلك الكلمات التي تتحرك، تبين تلك الكلمات التي حركت بها شفتيك، فهذا لا يجوز لأنه كلام، لأن الكلام هو ما تحرك به اللسان والشفتان بصوت مسموع، فهذا هو المحرم. نعم. وقراءة بعض آية ما لم تطل، هذا على قول المصنف رحمه الله أن قراءة بعض الآية كفتح على إنسان أشكل عليه، مثلا قال إنسان الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بعدين يبغى يقرأ اللي بعدها ما أعرف، إنسان جنب قال لا تأخذه، فهمتم؟ فأني فتح عليه قالوا لا بأس، لأن هذا لا يصدق عليه أنه قرأ آية، فهمتم؟ يعني إذا فتح عليه أو قرأ جزء أو كلمة، هذا ما جرى عليه المصنف. نعم. أيوة. وقراءة بعض آية ما لم تطل، ما لم تطل، أما إذا طالت أي بعض الآية، في بعض الآيات كآية الدين آية الكرسي معي آيات طويلة، فإذا قرأ بعض آية وأطال فهذا حكمه حكم القرآن، أما إذا قال كلمة فهو يقول لا بأس به، لأنه لا يصدق عليه أنها قراءة، أنها إيش يعني لا يصدق عليه أي على فعله هذا، لا يصدق عليه يعني على فعله هذا أنها قراءة، فيما إذا قال كلمة أو قال شيئا يسيرا من آية لا يصدق عليه أنها قراءة. نعم. ولا يمنع من قراءته متنجس الفم. نعم، هذه مسألة أخرى، إنسان فمه متنجس، فمه متنجس يعني فيه نجاسة كدم مثلا، الدم نجس ففمه مليء بالدم، فلو أراد إنسان أن يقرأ نقول الأولى والأكمل ألا تقرأ القرآن إلا على أكمل هيئة وأحسن حال، هذا الأفضل، لكن لو دمه نجس، لو فمه فيه نجاسة كأن يكون خلع ضرسا والدم في الفم، فنقول لا بأس من حيث الجواز، لكن الأولى والأكمل أن يكون أن تكون القراءة على أكمل حال وأحسن هيئة. نعم. ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه. أيوة، هنا قال الكافر، لو أراد الكافر أن يقرأ القرآن هل يمكن منه؟ قالوا لا، ما يمكن، ما يمكن الكافر لأنه نجس، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فلا يمكن أن يمكن منه بل يمنع منه، هذا الأصل. اختلف العلماء في من يرجى إسلامه، يعني إنسان كافر لكنه قريب إلى الإسلام، لكنه قريب إلى الإسلام، فلعله إن قرأ أن إيش؟ أن يتأثر وأن يسلم، هذا هو محل الخلاف، فأشار المصنف رحمه الله إلى هذا الخلاف بقوله ولو رجي إسلامه، يعني المصنف يقول أنه لا يقرأ مطلقا سواء رجي إسلامه أو لم يرجى إسلامه. القول الثاني وهو أنه إذا رجي إسلامه فلا بأس أن إيش؟ أن يمكن، ولا بأس أن يقرأ تغليبا لغلبة الظن، تغليبا لأنه يغلب على الظن أنه سيتأثر، ويغلب على الظن أنه سيقتنع وأنه سيسلم، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. نعم. ويعبر المسجد. نعم، كذلك أيضا عبور المسجد لا بأس، لأن الله تعالى يقول ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فعبور المسجد ليس كالمكث، ومعنى العبور يعني يدخل من باب ويخرج من باب، يعبره يعني يمشي، فهمتم؟ هذا لا بأس، لا بأس به. نعم. ويعبر المسجد أن يدخله. نعم، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل. نعم، ولا جنبا أي لا يجوز لكم أن تمكثوا في المساجد حال كونكم جنبا، إلا عابري سبيل فلا بأس بذلك. نعم. أي طريق بحاجة. نعم، أي طريق، عابري سبيل يعني تتخذه طريقا، أعد العبارة الأخيرة، أي ولا جنبا إلا عابري سبيل أي طريق. نعم، لحاجة وغيرها على أي الصحيح. نعم، هو قال لحاجة وغيرها، إشارة إلى إيش؟ إلى من اشترط أنه لا يجوز أن يتخذ المسجد طريقا ويعبره الجنب إلا إذا كان لحاجة، أما إذا كان من غير حاجة فلا يجوز للجنب أن يعبر المسجد، أشار بهذا الكلام إلى هذا الحكم. بعض العلماء يقول أن المسجد لا يجوز للجنب أن يعبره إلا إذا كان لحاجة، أما إذا لم تكن هناك ثمة حاجة فلا يجوز له أن يعبر، هذا قول الذي أشار إليه مصنف لحاجة ولغيرها. أما المذهب عند الحنابلة وهو ظاهر القرآن أنه يجوز له أن يعبر المسجد إذا أراد، لأن الآية لم تقيد ذلك لا لحاجة ولا لغير حاجة، وإنما مطلقا. نعم. لحاجة وغيرها على الصحيح. على الصحيح يعني من المذهب. نعم، والقول الثاني أنه لا يجوز إلا لحاجة، وإن كان كره العلماء أن يتخذ المسجد طريقا، بل ذهب بعض أهل العلم إلى قول بالتحريم لا يجوز، لأن المساجد معظمة ومحترمة فلا يجوز أن تمتهن، ومن امتهانها أنها تتخذ طريقا، أنها تتخذ طريقا، لكن إن كان هناك حاجة تدعو كأن يكون المسجد باب من هنا باب من هنا في طريق هنا طريق، لكن ليس هناك طريق لمن أراد أن يصل من هذا الطريق إلى هذا الطريق إلا أن يذهب مسافة طويلة حتى يذهب إلى الجهة الأخرى، فقالوا هذا فيه مشقة وحرج وعنت على الناس أن يذهبوا إلى هذا المكان البعيد، فلا بأس أن يتخذ طريقا. نعم. لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع. نعم، كما مشى عليه في الإقناع، كما مشى عليه في الإقناع. طبعا هنا يا إخوان أراد المصنف رحمه الله، شوف اقرأ عبارة الزاد التي هي بين القوسين التي قبل، اقرأ وانتبهوا لها، اقرأ. ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغيره. طيب، ويعبر المسجد لحاجة، ايش قال في الشرح؟ ويعبر المسجد أي يدخله، ايش قال اللي في بين القوسين، ايش قال؟ ويعبر المسجد أي يدخله لقوله تعالى ولا جنب. لا لا، أنا قصدي الزاد، الزاد عبارة الزاد، عبارة الزاد لحاجة وغيرها على الصحيح، هذا الزاد، الزاد لحاجة فقط. أيوة، ويعبر المسجد لحاجة، معي؟ فهمتم؟ ولا الشارح ايش يقول؟ قال وغيرها على، وغيرها الصحيح. على الصحيح، أي على الصحيح من المذهب. خليكم معي يا شباب، الكتاب الذي بين يديك مؤلف من كتابين، زاد المستقنع والروض المربع. زاد المستقنع الإمام شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي خالف المذهب أي المعتمد عند المتأخرين في عدة مسائل، فإذا خالف المذهب عند المتأخرين جاء الشارح منصور بن يونس البهوتي ونبه على أن المصنف قد خالف المذهب في هذه المسألة، وبين أن القول الآخر هو المذهب المعتمد، هو المذهب إيش؟ المعتمد. فهمتم؟ فهنا العبارة عبارة الزاد يقول يعبر المسجد لحاجة، أليست كذلك؟ إذن هذا ليس بالصحيح، وهو وليس هو بالمعتمد عند المتأخرين، وإنما المعتمد عند المتأخرين عدم تقييده بالحاجة، ويجوز له أن يعبر المسجد سواء لحاجة أو لغير حاجة، وهذا ما بينه في كتابه الإقناع، في الإقناع. ونحن ذكرنا في الدرس الأول أن المعتمد عند الحنابلة، المتأخر الحنابلة، ما اتفقت عليه ثلاثة كتب، الإقناع للإمام شرف الدين، هو صاحب الزاد، هو صاحب الإقناع، ومنتهى الإرادات للإمام ابن النجار الفتوحي، والثالث التنقيح المشبع. إذا اتفقت هذه الكتب الثلاثة على قول فهو المذهب قطعا، إذا اختلفت فما اتفق عليه كتابان منهما، إذا اختلفت بعضهم قال الإقناع وبعضهم قال التنقيح وبعضهم قال المنتهى، والذي عليه أكثر محققين أنه إذا اختلفت، وهذا نادر قليل أنها تختلف، أن المذهب المعتمد عند المتأخرين ما ذهب إليه صاحب المنتهى. فهنا المصنف يقول، الشارح يقول منصور بن يونس البهوتي رحمه الله، أن الماتن صاحب الزاد خالف في هذه المسألة المعتمد عند المتأخرين الحنابلة، وبين أن المعتمد عند المتأخرين يجوز لإنسان أن يمر بالمسجد وأن يعبر فيه سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. فهمتم يا أخوان؟ نعم. أيوة. لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع، كما مشى عليه في الإقناع، والإقناع معتمد عند المتأخرين. نعم. وكونه طريقا قصيرا حاجة. نعم، وكونه طريقا قصيرا هذا حاجة في الحقيقة. نعم، لأن الناس ما يلجؤون إليه ولا يسلكونه إلا إذا احتاجوا إليه، وهذه حاجة في الحقيقة. نعم. وكره أحمد اتخاذه طريقا، هذا كلام الذي قلناه قبل قليل، الإمام أحمد كره أن تتخذ المساجد طريقا، بل ذهب بعض أهل العلم إلى القول بالتحريم، أنه لا يجوز للإنسان أن يجعل المسجد طريقا، لأن المساجد لها حرمتها ولها هيبتها، فلا يجوز أن تمتهن بكونها تتخذ طريقا. نعم. ومصلى العيد مسجد لا. نعم. مصلى الجنائز. ومصلى العيد مسجد، الآن ناسب أن يذكروا بعض الأشياء التي هل هي تأخذ حكم المسجد أو لا. الآن حكم المسجد لا يجوز للإنسان أن يمكث فيه الحائط، ولا يجوز له أن طبعا يجوز له أن يعبره عبورا لا بأس. طيب، مصلى العيد هل هو مسجد أم لا؟ هذا أيضا محل خلاف، والذي مشى عليه المصنف أنه مسجد، مصليات العيد ما دام أنها مسورة ومحاطة فهي مسجد. ولذلك في الحديث أن النساء يخرجن العواتق من النساء ويعتزن الحيض، يعني يشهدن الصلاة أي صلاة العيد لكنهن يعتزن مصلى العيد، يعتزلن مصلى العيد. إذا مصلى العيد مسجد، وكونه مسجد أي لا يجوز للجنب أن يمكث فيه، لا يجوز للجنب أن يمكث فيه أي يلبث فيه. نعم. ومصلى العيد مسجد. نعم. لا مصلى الجنائز. لا مصلى الجنائز. شوفوا يا أخوان، هذه أو هذا أمر قد اندثر الآن. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك مصلى يسمى مصلى الجنائز، ليس هو المسجد بل هو خارج المسجد، خارج المسجد يصلى فيه الجنائز. إذا جاءت جنازة وحضرت جنازة فكانوا يصلون في هذا المصلى خارج المسجد. ومن ثم اختلف العلماء، ولذلك سيأتينا في كتاب الجنائز هل يجوز أن ندخل بالجنازة إلى المسجد أم لا، خلاف بعض العلماء والحنابل ومن وافقهم لا بأس بذلك. استدلوا على ذلك بقول عائشة رضي الله عنها تقول والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وبعض العلماء يقول لا ما يجوز، لأنه لم ينقل أنه أدخل الجنازة إلى المسجد، هذا أمر. والأمر الثاني قالوا لأجل أن لا يلوثه، لأن الميت أكرمكم الله قد يخرج منه شيء من بول أو غائط فيفضي إلى تنجيس المسجد وتلويثه، هذا تعليلهم معي. فلذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك خارج المسجد مكان يسمى مصلى الجنائز، فهذا المكان إذا جاءت جنازة ومات ميت يوضع فيه فيصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فيه، هذا ليس حكمه حكم المسجد، فيجوز للجنب أن يمكث فيه ويجوز للجنب أن يجلس فيه، هذا معنى كلامه. نعم. ولا يجوز أن يلبث فيه. نعم. أي في المسجد. ولا يجوز له أن يلبث، أن يلبث يعني أن يمكث، لأن اللبث والمكث بمعنى واحد، أن يلبث أن يمكث يجلس فيه، لا يجوز له، هذا هو الأصل. نعم. أيوة. ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل. نعم. استثنوا من هذا إذا توضأ، لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد إلا بعد الوضوء، أما قبل الوضوء فلا. واستدلوا على هذا بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عطاء رضي الله عنه من التابعين يقول رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون بعدما يتوضؤون، بعدما يتوضؤون. أيوة. ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء. بغير وضوء، أما إذا توضأ فلا بأس، وأما بدون وضوء فلا يجوز له أن يمكث فيه. نعم. فإن توضأ جاز له اللبث. فإن توضأ أي فإن توضأ الجنب جاز له أن يلبث، أن يلبث وأن يمكث في المسجد، لقول عطاء كما قلنا، يقول عطاء رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يمكثون في المسجد وهم مجنبون أي عليهم جنابة بعدما يتوضؤون. نعم. ويمنع منه مجنون. نعم. هذه الآن كما قلنا في دروس مضت ولازلنا نقول، جرت عادة الفقهاء أنه إذا ذكر حكم معين ناسب أن يذكر له بعض الأحكام المتعلقة بهذا الشيء، الآن ذكر المسجد فناسب أن يذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمساجد، هي ليس لها علاقة بالغسل الآن، الأحكام التي سيذكرها الآن المصنف ليس لها علاقة بالغسل، لكن ما دام أنه ذكر المسجد فناسب أن تذكر بعض أحكام المساجد. نعم. أيوة. أعد العبارة الأخيرة. ويمنع منه مجنون. ويمنع منه أي يمنع من المسجد مجنون، لأن المجنون لا يأمن على تلويثه، الله يكرمكم يدخل المجنون قد يهبول فيه، قد يتغوط فيه، لأنه مجنون ما عليه حرج، مرفوع عنه القلم، لا يدري ولا يعي ما يعلم ما يفعل. نعم. فيمنع منه، وإن كان ورد فيه حديث خرجه الإمام ابن باجة وغيره فالعلماء يضعفونه، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، هذا الحديث ضعيف ضعفه العلماء، لكن المعنى صحيح في المجنون بحيث أنه لا يلوث المسجد ولا يفضي إلى تنجيسه. وكذلك الصبيان الصغار، الأطفال الصغار يا إخوان، وهذه مسألة مهمة جدا، إذا كان يعقل الصلاة ويعي معنى الصلاة فلا بأس أن تأتي به وأن تعلمه. لكن بعض الناس يأتي بالولد ويدخل يصلي ثم يجعل الولد كأنها روضة له، يفرح يلعب ويسرح، وربما لعب في المصاحف، وربما صيح، ولا سيما إذا وجد يعني أقرانا له أطفال صغار صيحون ويلعبون ويشوشون على المصلين. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز باتفاق المسلمين. إنما أجاز العلماء، بل نص العلماء على أن الإنسان يستصحب ولده على أساس يعلمه ويدربه ويعوده على الصلاة في بيوت الله عز وجل. نعم. ويمنع منه مجنون وسكران. والسكران، لأن السكران في الحقيقة فاقد للوعي وفاقد للعقل، فقد أكرمكم الله يتبول يتغيط يطرش في المسجد فيفضي إلى تلويثه فيمنع منه. نعم. ومن عليه نجاسة تتعدى. ومن عليه نجاسة تتعدى، أي تتعدى إلى الغير، كمن به جرح يسيل أو قروح تقطر أو قيح، أو الله يكرمكم ما يطرش، إنسان يرجع يطرش، أي نجاسة، أو إنسان الله يكرمكم عنده سلس بول، ما هو يعني بوله غير مستمسك، أو امرأة حائض وليس عليها حفاظة، في هذه الحالة لا يجوز، كل هؤلاء لا يجوز لهن. طبعا المرأة الحائض لا يجوز لها الدخول في المسجد كما قلنا، لكن لو كانت عابر السبيل تريد أن تعبر نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن النجاسة المتعدية أو الخارجة منها قد أكرمكم الله تقطر على أرض المسجد فتفضي إلى تلويثه. نعم. ويباح به وضوء وغسل. طبعا هذا الحكم كان في مساجدهم أنذاك، مساجد يا إخوان في القديم، وهو لا زال الآن في بعض القرى والهجر تجد أن المسجد تراب، يوم ما تدخل المسجد كله تراب. فهل يجوز إنسان في المسجد يتوضأ؟ لو توضيت على طول ما شاء الله شربت الأرض انتهى، ولا لا؟ لا بأس. هو يقول لا بأس أن تتوضأ في المسجد، لا بأس أن تتوضأ في المسجد، لأن وضوءك في المسجد لا يفضي إلى إيش؟ إلى الإضرار به أو الإضرار بالناس، لأن الأرض تراب. لكن في عرفنا اليوم لا يجوز، ما يقول إنسان والله الفقهاء قالوا يجوز إنسان يتوضأ في المسجد ويروح يتوضأ على أرضية المسجد، نقول لا. لكن ممكن يقال لو أراد أن يتوضأ في طست بحيث أنه لا يقطر شيء على فرش المسجد هذا لا بأس من حيث الجواز، وإن كان ما ينبغي أن يفتح هذا الباب حتى لا يتخذ ذريعة لمن لم يعقل ولم يعرف هذه الأحكام أن يلوث بيوت الله عز وجل. مثل الصلاة في النعال، الصلاة في النعال سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود وأمر بالصلاة في النعال، فالصلاة في النعال لا بأس بها. لكن في عرفنا اليوم المساجد مفروشة بالموكيت، فيدخل إنسان بحذائه أقل ما يقال فيه أنه مغبر أو متسخ، إن لم يكن قد دعس على أشياء معينة فيدخل بها إلى المسجد، فهذا لا يجوز، لأن كثرة الدخول بالنعل إلى المسجد يؤدي إلى أكرمكم الله فساد الفرش. وأكبر دليل أن هذا الإنسان الذي يريد أن يحقق السنة لو أراد أن يحققها فعلا لماذا لم تحققها في بيتك؟ أنت لما تأتي إلى بيتك تفسخ النعال الله يكرمكم برا، ولا تقدر تدخل به على فرشة بيتك وموكيت بيتك. فنقول بيوت الله أولى بالاحترام وأولى بأن إيش؟ ما معنى هذا أن ننكر السنة؟ معاذ الله، السنة كما قلت لكم تصلي في نعال، تكون في البر لا بأس أن تصلي في نعال، بل هو الأولى كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الآن تدخل في بيوت الله عز وجل على الفرش وتصلي، هذا أول شيء أنك تلوث المساجد وتلوث الفرش، والأمر الثاني أنها تسبب فوضى، لأن الناس إذا رأوك سينكرون عليك كلهم، فيؤدي ذلك إلى حصول فوضى كبيرة في المسجد. فعلى هذا نقول إذا كنت في البر أو كنت في مكان فأردت أن تصلي لا بأس بنعالك، بل هو السنة. لكن في المساجد الآن فهذا الحكم قد يفضي إلى تلويث فرش المساجد ويفضي إلى فوضى، لأن الناس إذا رأوك لن يسكتوا. نعم. ويباح به وضوء وغسل. وكذلك غسل، يباح بالمسجد الغسل لو أراد إنسان يغتسل لا بأس، وكما قلت لكم مساجد القديمة كانت كلها تراب، فيغتسل الإنسان في الماء في التراب، ثم الأرض ما شاء الله تشرب الماء ولا يتأثر المسجد نهائيا. نعم. ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذي بهما. نعم، إن لم يؤذي، هذا الشرط. يجوز لك أن تتوضأ في المسجد وأن تغتسل المسجد بشرط ألا تؤذي، فإن آذيت فلا. آذيت كأن يكون الأرض طين، فإذا توضأت واغتسلت فيها صار الطين، فتأذى الناس بماذا؟ بالدعس على الطين. أو كأن تكون الأرض لا تشرب الماء فتمكث كأنها مستنقع، فهذا أيضا يؤذي الناس. يعني أي أمر يؤذي الناس ويؤذي الآخرين فلا يجوز لك أن تتوضأ وأن تغتسل فيه. أما إذا لم يكن هناك أذية للآخرين بحيث أن الأرض تشرب الماء ولا يبقى أثر له، فهذا لا بأس من حيث الأصل. نعم. وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم. نعم، وإذا كان الماء بالمسجد، أنت أردت أن تتوضأ أو أردت أن تغتسل وأنت جنب، لكن الماء ما دخلته معك من برا المسجد ومن الخارج، وإنما هو في المسجد. ونحن قبل قليل قلنا لا يجوز الإنسان أن يلبث إلا بعد ما يتوضأ، فهل يجوز لك أن تدخل بغير تيمم؟ بغير هذه المسألة التي أشار إليها المصنف، لأن بعض العلماء قال لا، إذا كان الماء في المسجد فلا يدخل حتى يتيمم، ثم لأن التيمم حكمه حكم الوضوء هنا ثم بعد ذلك يدخل. لكن المصنف رحمه الله قال لا، ما دام أن الماء في المسجد وأراد أن يغتسل أو يتوضأ وأراد أن يغتسل فلا بأس أن يدخل بغير تيمم. نعم. وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. نعم، وإن أراد اللبث فيه يعني المكث فيه أي في المسجد للاغتسال فإنه يتيمم. يعني كأن كلامه الأول إذا أراد، يعني كلام المصنف رحمه الله يقول، أعد العبارة الأولى. وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم. نعم، هذا ليس للاغتسال هنا، يعني يقول المصنف رحمه الله وإذا كان الماء في المسجد جاز الدخول، أي لأخذ الماء، أنت تريد أن تتروى، أن تعبي ماء، تعبي قربة، تعبي تأخذ لأهل بيتك، فلا بأس أن تدخل إلى المسجد وتأخذ من قليب أو نحو ذلك. هذا كلام المصنف الأول. إذن كلام المصنف الأول إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى المسجد ليأخذ الماء ليروي أهله يعني يستصحب معه الماء فلا بأس. وإذا دخل المسجد لأجل أن يش أن يمكث، وهذا الكلام الثاني. أيوة. وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. أيوة، وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. فهمتم يا أخوان؟ إذن باختصار يقول المصنف إذا دخل إنسان المسجد فلا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يأخذ الماء للتروي، يأخذ الماء لأهله، يأخذ الماء ليغتسل برا في الخارج، هذا لا بأس أن يدخله من غير تيمم. الحالة الثانية أن يدخل لأجل أن يغتسل داخل المسجد، ما دام أنك تلبث داخل المسجد وتغتسل فيه فهذا لا تدخل حتى ماذا؟ حتى تتيمم. نعم. وإن تعذر الماء واحتاج لللبث جاز بلا تيمم. أيوه، وإن تعذر الماء واحتاج إلى اللبث، معايا؟ تعذر الماء وجاز، أنت الآن دخلت المسجد ولا يوجد ماء، أو أردت أن تدخل المسجد لا يوجد ماء فاحتجت إلى اللبث، فإنك لا إيش تلبث من غير تيمم، من غير إيش تيمم. وهو في الحقيقة القول الثاني، قال لا بد من التيمم، لا بد من التيمم، لأن الحنابلة رحمهم الله قد نصوا في بعض كتبهم أن الإنسان إذا فقد الماء وكان الوضوء أو الغسل مشروعا وليس عنده ماء أو عجز عن استعماله فإنه استحب له أن يتيمم. نعم. ومن غسل ميتا. طيب، كم بقي على نقف، إيش العبارة الأخيرة اللي قرأناها؟ أيوة اللي قرأناها. وإن تعذر الماء واحتاج لللبث جاز بلا دخول المسجد. أيوة، أرفع صوتك، اقرأ، أعيد العبارة. وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم. نعم، وإن تعذر الماء معي واحتاج إلى اللبث في المسجد جاز أن يلبث فيه ولو بلا تيمم. نحن نقف على هذا ونترك المجال للأسئلة، وبعضكم أئمة مساجد، نسأل الله أن يجزاكم خير الجزاء. نعم، نترك المجال للأسئلة إلى إقامة الصلاة إن شاء الله.